والذين كذبوا بآياتنا يمسون العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا قل لا أقول لكم عندي خزائن ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك قل لا فلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تقود الذين يدعون والله ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء ما وكذلك فتنا بعضهم ببعض وكذلك فتنا أليس الله بأعلم بالشاكرين أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم وإذا كتب ربكم على نفسي الرحمة كتب ربكم على نفسي كذلك نفصل الآيات وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل وكذلك نفصل الآيات وليستبين سبيل المجرمين إلا لله ولا حبة في وما تسقط من ورقة إلا يعلمها وَمَا إلى الله مولاهم الحق ألا له ألا له وهو أسرع الحاسبين وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة ويرسل عليكم حتى توفاه رسلنا وهم لا يفرطون وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون إلى صدق القائل زه النور لنا تجلى آية الهدى وعد الزهور السعد حتى موردا وسمعت قد التوحيد هزق الهبى يردد ألباما ولحما مخلدا أيها السادة عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم كنا مع الكتاب المحمون والذي أنزل على نبيه المحمون بصوت القارئ الشيخ محمود علي حسن علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم لبحر باي مركز الزقازيق في محافظة الشرقية وبذلك عبر تسير موجات المحلية في دار الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوسجة مركز هيهية في محافظة الشرقية وقبل هندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار الحديثة الكبرى في دار أحمد لطف العطار والمقيم بمدينته هي أما مخازن الفراشة الكبرى في دار أولاد الحاج صلاح الأمير والمقيم بمدينته هي وقام بخدمة الضيافة المميزة المدر محمود أبو عطية والمقيم بمدينة الزقازيق وشكر الله السعادة جميعا.